حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. والله يا عديلة عيني باردة ايدك طعمة خلاص. ولك اللي تبارك الله بتهندسي وهندسة جد ان شاء الله ينفعك. بتقول لي بفيه ده يا عديلة في الحلة ده كباب بالطوى ولا لحمة بالفرن؟ لا دي الوسائل نص استيو. يا سلام. دي اللي عاد ما تبخها بس بحاراتها بمثل جماعتها كده هاك التدوق دي وقف الفرش ما قدام بلعب بلعب بلعب كان تفرز دمي داي ها دوق القطعة دي يا ود أمي. وقول لي رأيك قول كده بلا مجامعة قول قول انتوا يا سلام قول رأيك بلا مجامعة. الله يا علا أصبعي الله ما شاف له وساي والله ما كان انقطع. يا سلام بريئة يا ود أمي بريئة. هذا قول في الشارع عدلة أي نعم يا عجلة. اها من الحلة دي بالخصوص شفتها الغريف كده بكون يعني بوريك يعني عشان تعرف بطرف الكمشة هي كده اي يعني ستة سبعة لحيمات معاهن حبات كبدايات كده حبات كليوات وباقي الصحن تملاه بصل وجرجير ونص ليمونة ده كده بخمسة آلاف اليتيم ما بوصوب اي اليتيم ما بوصوب البكا لكن عديلة اي البيع عبد النغول ده خليه علي النار النار الفوق القانون ده ماله مثل الماتت النار انا فوق النار دي عند اله بهيمات يا اخي النار ما ماتت عيني لا انا ما تعرفها كده انت انت انت, انت مش بقول لك انت لسه بتعد الدينارات اي وانا بظبط لك الهيمات اي خلها كده النار البارده بتسبك الحله كده اي كان بتدور تساعدني مش خلي النار دي قشر لي المكان ما عندك مشكله انت تعمري بس انت يا عديله ايه المفاده دي اتقول على المستورده غلاده ها بعد ما قشرها ادقها في الفندق عديله عذان يا ود امي انا والله ما بدي ارجعك يا سلام يعني هسه من صباح الرحمن مشيت وجيت الدكان ده تقول 100 مره ها يعني مشوار كده ما تفرط فوقه بيغادي ما في تطفر الدكاكين ده ما قضيها بالتبو القضيه تطفر الفقر بالله حارسنا تقول عامل معانا كونترات الفقر المعجعش فينا وعامل امير لينا ده امان البين وبينه ما خربت خلاص دليلي الحل مضمينا عدلان سامع فيها الفراخه عدلان براحه براحه ما تندلك لا انا خلاص دليتها وحطها في الواقع هاي الله عاد الرسول كان ما توحط انت ذاتك من الجري والرحيح ده انا خايفك تصيدك ملاريا هاك هاك هاك عشان هاك كبيت لك حبة شوربة في الكورة دي رمعي بيماتك دي يا أخي الله يا راجيك سهر وراجيك بيع وراجيك وقفة الله غانا نوري عديلة دي الله يغايته الصبر ما كعب انت عارفة عديلة والله يا حاج عبد الرافع ده طلع زول عليه تكل أيوة سمت يا الله مستفيد أكثر مننا شديد ولضيط أبقضوه منغولات أبقضوه من مدلدلات مثل تقول عندي العديلات أول يا بادي وقف الحفلات اللي عملوا قدام دكانه ده ده ما مال مدفك ساي الراكب داخل الدكان النازل داخل الدكان إن بيقى في كرامة في الحلة شايلين منه في الدكان وإن بيقى في الحلة شايلين منه سكر ها؟ والتي اللي بيبيعوا أنت عدلان لكم مسنجية والسواقين ده ببلاش ما بقروش هيا والله ها؟ ولا مجان ما كله بقروش بقروش بعد كده بدوري موت عدلان أكل عاد كمان أكل منظم ومجيح ها مثل أكل مرت وروشطك شق أيوة والله البصلة مطفح يلاقيك في عينك البصلة كديب واقف عليه حلو مثل السمك الغرقان ليه كلامك ده يا عديلة الجمعة الفاتة تتغديت معاه في البيت حرم ليوم الليلة يومك اللي قدام مرضى الملاح اللي أكلته ما عرفته لا تقولي بامبي لا تقولي ملوخية لا تقولي منعيمية لا تقولي رز بلبن غايتو حاجة كده لا لون لا طعم لا ريح أيوة والله دوق دي دوق دوق دي يا عدلان حلوة يا سوان قالوا لي كل سوان عدلان أيوة ما قلت لي السوق بقى عامر وحفلات الخط كلهم موقفين بقى قدام حاجة عبد الرافع صح هادي اللي انت بتقولي في شنو علي الطلاق الروزات والهايسات البيض ديل بس شوال فاصولي ودفكتيه في الواطع من هنا لهنو وخير الله وقادر هو اخواني ارزاق حتى عمرت عمرت لما الخلق عمر الباع المتجولين وناس كل حاجة بألفين والما عندهم شغلة والمتسكعين لدرجة يعني حاجة حسين للجن لقيت البارح فارش له وقفت له لوب ويضحك زاي والله يا ولدي عمك دي من مستقبل يا دوب يا مر يا مر قلت لك والله ما لقيت طريقة والله ما لقيت طريقة الناس دي بس نمل نمل فوق عضو والله شوال العجور قلت أشيله وبيعه واسترزق منه من ظهري ده ما لقيت طريقة أدليه شاهد الله لا من عمل لي فليت كدي في ظهري ده دي الناس برد برد ودي ستات شاي ودي الناس قصب سكر ودي الناس التلش بالشطة والليمون ودي الناس الكوار ودي الناس غسيل العربات وشي ما بتوصف يا الروضة شي ما بتوصف ناس معمعمة معمعمة معمعمة راسة كد عديد انت بل الكلام الكبار كبار ده شي جاب لك لذية ما في ده شنو ده قصدك شنو انت يا مرح لا ما قصدي إلا الناس الشداد وبيعرفوا مصلحتهم مصلحتهم يتعرفت كان قصدك عدقان الحتة داي اللي بيح فيها دي قدام دكان حاج عبد الرافع الناس دي المتفقين انت حاج عبد الرافع ده ما بتعرفه؟ لا عارف الا قلت طالما الموضوع موضوع اكل ما في داعي للإحراج كيف؟ هاي عشان في رجال نسوان بيجيدنا الطبيخ واحد نسوان بيجيدنا النبيح الجن اللي زادي بيك كان زادي دبي قالوا لك ذي القباط بتناولك بالكرجة في فاخور تقدي أما ده يا أخي استعدل الكار ده استعدل الكار ده ورص الحلف استعدل الكار يا أخي مجبرا إن ما يزال الحل الجوز دي يجيب الحبل ده يجيب الحبل ده يجيب الجاي الحالة القايمة بكليوات هذه أقول أجل براحة براحة يا أخي براحة ليه شنو ذا؟ أنا خزون تشيكينز بالداي حمدو يا أخي ما تأخرنا يا أخي سواء أنا ترغيف الثمانية ديل جيب إنجاي حنيس بالكارو ذا وصلت الملخمة دي قطع شمس حتيها دقيقة يا أخي نسأل عادل دي بالله يا عادل حركات العال عجيبة دي ناس المحاشي والكوفة والزيتون والزقان اتفقنا اتفقنا اتفقنا على حسب مستواك من مشيئة فما دون النصيحة دي ما حمر يا زول للمرة الأخيرة أنا بقول لك أبعد الكارو ده مرة يلا عبد يا أخي صارك لي مرة قول يا أبو الرقا أبو الرقا وصل جناب دخلني وأنا بنضم معه عدلانا أبو النس أبو الرخاء جاءكم وهل أداكم بعد ما تضرب الكباب جقم ضميرك وحكم ضميرك وادفع الحساب خايبك تقول يا هاريت لو وعند عدلان ابو النسب ما غديت ودت تصبخت عدوله تصبخ في البيت كرر الكلام ده يا بعد ما تصدر للمره الاخيره قلت لك يا اخي فعل حس الحساب هايفك تقول يا هاريت لو ما عندي عدان ابو النسب اتغديت ودخلت صباخت عدولة في البيت حاول افرض كتفاتك الداقس نحن مالنا وفما هما همالو وفكرنا بشيل الزول أسبوع بحاله فكرت بشيل الزول أسبوع بحاله محمد قول الغنوة حقته جدادنا خالي من الانفلونزا يا عسكري يلا ارفع الزول بيتفاري دقيقة يا اخي دقيقة يا اخواننا مع نوعك ده ما في تفاهم يلا يا جناب يا جناب دي وعلي الطلاق الدنيا الطويلة وعريضة دي. لا عندك يا عمارات لا عربيات لا شهادات لا مرتبات، ما عندك أرحلة للفوق الكارو ديلي يا أخي. معاك رخصة. رخصة؟ رخصة شنو؟ رخصة المحل، رخصة المطعم اللي انت حتبيع به الأكل ده. ها؟ معاك رخصة صحية بتثبت خلوك من الأمراض المعدية. ها؟ معاك إيصالة راي. معاك سول. معاك فحمام على أي حاجة يا جناب. يبقى خلاص دي فوضى يعني. لا ولازم تتحكم، دار تبيع اكل وسط الغبار ده وعوادم العربات والاوساخ، وما مهتم بصحة غيرك ومهتم بس بجيبك. اركب في دفر الله اركب. ما لكن يا اخوانا والله وفي ذمتي دي، انا والله يا جماعه يا زول بطل السبه اللي انت بتعمل في هذه، واركب بدون كلام كثير. يا عبد الرازق، عبد الرازق تعال، عبد الرازق تعال تعال يا عبد الرازق. انا للاسف انا ما في حيله، أنت مش معاهم سجن، سجن غرامة غرامة. سجن شنو يا أخوانا؟ عبد الرحمن ما قلت لي يا أمك عبد الرحمن حرم اللولة عليه، تبقى عليك لاب الحلة. دكاني قطعوه أدبوه كرسة الكبريت بالجرورة، أديني بلدان واحدة أديني فول، وأمي عبد الرحمن يقول عليك بعدين. ودي سيارتين لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين نكلمني بيرشو. الموقف ذاته دايرين رحلوه، المساحة ضيقة وعمل الزحمة، وانتهت مرة واحدة من صحة البيئة. أسعيوك شوف الكراتين وبشف الموزة وباقي الخدار المعفص ده وباقي باقي أبقى 19 على الحل البيل الكبيرة في الطرف دي فيها كباب ما تقعان. حاجاتك في كبابك سامحتك ها ولدي. يا زول تركب ولا ركبك بالقوة؟ يا زول انت ما معي ولا شيء، انا بتكلم معاك يا اخي، بتكلم معاك انت. بالامل العريض مليان تملي سدرنا، لكن للاسف صفر حليل وقطرنا. بالامل العريض يا اخوي مليان تملي سدرنا، لكن للاسف صفر حليل وقطرنا. يا زول قالوا لك اركب دمامك النوم. خليه خليه يا جناب، النوم دي بتريحه شويه. والله يا عديلة يعني قصة تقطع المظارين بالضحك. واحد من الزواجين ضرب يا زول ضرب في الكباب ده 6 طلبات و13 عيشة و4 سلطات. اسمه الوسطى الدودول عبد الغيوب. اها صاحبنا غلبه من الوطي ما يقوم. اها عايل لي جاي وجاي وقال لي اسمع يا ابن العم. قلت له نعم. الكباب ده مستورد ولا شنو؟ قلت له ده كباب ياباني بسلطة سوداني. انت بس اصبر جاي يفتحوا لينا باب التصدير ده. امانة نحن النسوان دي ما طوال نساهم في الدخل الاجمالي. ايه هسا في ذمتك يا عدلان، عصيدتنا اللي تلفيتريتا دي ما لا ما بتصدر ما بتتغلف كده وتجيه. ومانا يا يابا يا الهوت ميل، همانا ما ضعوميتك على الهوت ميل. وقيت عدان نزعلك بالتلوب العدسة دي شين بتشبه بلد قصير، بس يعزلولنا الحبة الغلادة غلادة ونقول كده نسويها ويلفوها ونخطها في القصير. أجيب أجيب أجيب يا عادي لما ترخميني الربح الصافي اليومات ده حسبتيه لقيتيه كموع؟ والله ما اكترفته، عديت كده لك 13 مليون دينار وثاني بطلت. جيبي 4 مليون. جيبي 4 مليون نديهن للممثلين العمل والإعلام في التلفزيون. والله يستاهل. أيه. والله يستاهل، المفروض تزيدوا. أيه. يا عدلان ما شيت ما أكلمك ما نزلوه إلا هو عجن شعلان نزل في الكورة قادر الله. صح صحيح بالدنيا. شفتك؟ أي صح صحيح بالدنيا تلقى محل ما تقبل وجلال عدلان بتخبل. شفت الأبيات المعطرة دي؟ دي أنا نظمتها شعرا من عديلة. والله لكن انت عاد ما شعرة. هي شعرة والله. حتى بعد رويك ببقى يا معلم. انا ذاتي دار ابقى معاك ان شاء الله. حتى انت بتطلب عمنا من قبل ما وقف لك ما تصحى يا اخي. لا صدقني يا مرة الكلام ده قريب ما بعيد، في غضون الأسابيع القادمة دي حنفتتح عن مركز توزيع عن وجبات الجاهزة في كل محطات السكة الحديدة. صحيح يا أخي بالغسيب. أي أخي يا أخي يا عديلة، أنا لا أرفع عليك لي زمن، أنا زي ملاحظ يعني في تباختك دي بطلت الخشن. ما قال لك استغفر الله، قول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر، بسم الله، استغفر الله العظيم، هيا استغفر ابوي. قلت شنو يا حمدان؟ قال لك هاك مكتشم بلا بصله ده. حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفعلة.